فهكذا العلماء كانوا يطردون عن أبواب المشايخ ومع ذلك يصرون على الجلوس بحثاً عن العلم، وكل هذا من تواضعهم. ولذلك مدح العلماء بأنهم كانوا أهل عامة، وما فسد العلم في أزماننا هذا إلا لما صار للعلماء مراتب ووظائف كما هو لأهل الدنيا يتميزون بها عن بقية البشر. كانوا يرفضون أن توطى أعقابهم، أي أن يمشى خلفهم كما يمشى خلف السلاطين، وهذا كله أعود وأكرر إنما هو من التواضع. فإذا تكبر المرء واستعلى وترفع على الخلق لا يمكن أن يستفيد. وهناك قوم من البشر يحبون الاستفادة لكنهم يرفضون الجلوس إلى غيرهم. وانظروا إلى الإمام الشعبي، هذا إمام عظيم كان قاضيا لعلي رضي الله تعالى عنه، يقول: والله إن الرجل ليتكلم معي بالكلمة وقد سمعتها وعلمتها قبل أن يطأ أبوه أمه. يقول: والله إن الرجل ليتكلم بالكلمة، يقول كلامه أي في العلم في الحديث في مسألة، وإني لأعلمها أو سمعتها قبل أن يطأ أبوه أمه، قبل أن يلد، قبل أن يتخلق، وإني لأسمعها وأنا مصغ له كأن يسمعها لأول مرة. وهذا من التواضع. ومن الغرور هو أن يترفع المرء أن يسمع من غيره ما كان عالما به. ولذلك حذر علماؤنا أيها الإخوة الأحبة من أن تناظر الحسود، وهذا شيء يعرفه الناس. ما هو أمر الحسود؟ أنت تعلمه وهو يلتقط منك ولا يكون قد سمع المسألة قط في حياته، لا تكون المسألة قد وقعت على أذنه في حياته قط، فتعلمه المسألة فيجادلك بها جدال الخبير الكبريت كأنها وقعت على أسماعه منذ مئات السنين. ولذلك قالوا: إذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد، إذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد فاحذر مناظرة الحسود، فإنما تغتاظ أنت ويستفيد ويجحد. إذا جلست إلى هذا، هذه أبيات للإمام القرافي عليه رحمة الله، إذا جلست إلى الرجال وأشرقت في جو باطنك العلوم الشرد فاحذر مناظرة الحسود، مجادلة الحسود، فإنما تغتاظ عنه، لأنه يترفع عليه ويستفيد، أي يأخذ منك ويجحد. وهذا كله من عدم عزو العلم لأهله، ومن صور الكبر والغرور هو أن لا يعزو المرء ما سمعه لصاحبه، بل يزعم أنه هو ابن بكارتها وهو الذي فض عليها عنها بلافها وكشفها للناس جلية جميلة، وإنما هو سارق ناقل. فمن العلم أن يعزى الدين والعلم لأهله، وعلى المرء أن لا يهتم أن يؤخذ منه ولا يعزى إليه. وصدق الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما قال: لوددت أن هذا العلم تعلمه الناس ولم يعزى لي فيه شيء، لم يعزى لي فيه شيء. وهذا من تمام إخلاصه عليه رحمة الله، ورحمة الله عز وجل على بقية علمائنا. فآفة العلم الأولى إنما هو النسيان. الآفة الثانية، وهذا إنما هو أي علاجه بالمذاكرة وكثرة المعاودة إلى كتب أهل العلم وإلى كثرة الجلوس إلى العلماء والبحث عنهم والسؤال لهم وعنهم. والأمر الثاني أي والعودة كذلك إلى الكتب، وأن لا ينقطع المرء عنها. والآفة الثانية للعلم إنما هو الكبر والغرور. وآفة ثالثة تكون في العلم إنما هي كتقليد أي الآخر الثالثة، إنما هي تقليد الجواهر في أعناق الخنازير، أي أن يضع المرء العلم في غير موضعه وأن يلبسه إلى غير صاحبه. هذه آفة عظيمة كان العلماء يحذرون منها ويخافون منها، ولذلك كان بعضهم لا يحدث حتى يختبر، أي لا يحدث الرجل بحديث حتى يختبر. ولما سئل الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله هل يجوز للرجل أن يكتم علما، هل يجوز إذا سئلت أن تكتمه، فقال نعم يجوز في بعض الحالات، كما أمر الله عز وجل رسوله إذا جاءه بنو إسرائيل يسألوه أن يعرض عنهم أو أن يجيبهم، لهم خيار، ذلك لأنهم لا يسألون للعلم ولا يسألون للفائدة ولا يسألون لأخذ الحق، إنما يأخذونه خدمة لأهوائهم وشهواتهم. ولذلك كان أهل العلم يبحثون عن الأرض التي تصلح للعلم وتصلح للحمد، حتى إن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أدرك هذا لما دخل مصر، فقال الليث أفقه من مالك، أي الليث بن سعد أفقه من مالك، لكنه لم يجد تلاميذ يقومون بحقه. فإذا كان العالم له تلاميذ نابه كان له تلاميذ نابهون كان له شأن ووضع العلم موضعه، وأما إذا كان قد وضع العلم في غير أهله فقد ضيعه. ومما ينسب إلى عيسى عليه السلام أنه من وضع العلم في غير موضعه فإنما هو كمن يقلد الخنازير الدر والياقوت والجواهر، حتى إنهم كانوا ليبحثون عن الأرض الصالحة. يروى أن العز بن عبد السلام لما طرد من الشام بسبب حكم العادل لها لما تواطأ مع النصارى الصليبيين وسجن ثم بعد ذلك أفلت فذهب إلى مصر، نزل في مدينة تسمى الكرم من بلاد الشام، نزل فيها فطلبوا منه أن يجلس عندهم من أجل أن يعلمهم، فقال قولته مدينتكم تضيق عن علمي، مدينة صغيرة يجلس فيها، مدينتكم أو قريتكم تضيق عن علمي. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان صاحب فراسة، فنظر إلى تلاميذه إلى البويطي وإلى المزني فقال أما أنت يا بويطي فستقتل في الحديث وقد صحت فراسته. فالإمام البويطي عليه رحمة الله لما ظهرت فتنة خلق القرآن بعد وفاة الإمام الشافعي بسبع سنين عليه رحمة الله، لأنه توفي سنة 204 وأظهر المأمون 211، فقام البويطي واقفا ضد الفتنة حتى أخذ سجينا فمات في قيده. ذكر ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة أنه قيل للبويطي لما عارضت هذا، أي لما وقفت أمام المأمون، قال أردت أن يعلم الخلق وجود قائم لله عز وجل بحجة لا يخشى إلا الله، وكان كذلك فمات في قيده في السجن عليه رحمة الله. أما أنت ورجل يسمى محمد بن عبد الحكم، وهذا كان من عائلة مالكية، لكن لما دخل الإمام الشافعي مصر تحول من مذهب المالكية إلى أن يكون تلميذا للشافعي، فقال للثلاثة أما أنت يا بويطي فستموت في القيد والحديد، وأما أنت يا محمد بن عبد الحكم أما أنت فسترجع إلى مذهب أبيك، وأما أنت يا مزني فأنت حامل علم. ولذلك أوصى له أن يكون بدلا عنه في تدريس تلاميذه، ذلك لأنه رأى نباهته ورأى اهتمامه بهذا الفن. ولذلك من آفة العلم أن يوضع في غير موضعه. وإني لا أعلم بعض المشايخ ممن كان يأتي إليه وهو من شيوخ القراءات، من كان يأتي إليه الشاب الصغير الفقير المبعد ويأتي إليه الرجل الكبير صاحب الشارة والشهرة، وإنه ليقدم الصغير لنباهته ولأنه يراه أولى بالعلم من صاحب هذه الشارة التي يريد أي الذي يريد بالعلم أن يقتات به أو أن يأكل به أو أن ترتفع درجته في منصبه فيقدم طالب العلم. ومن هنا فإن من العلم ومن حفاظه أن يقدم إلى أصحابه وأن يعطى إلى أوليائه، وهذا يستدعي أن يكون هذا الشيخ هذا العالم نابها ذكيا، فإن وضع العلم في غير موضعه مضر له كعدم وضع العلم في أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترصوا أيها الإخوة، وإن من آفات العلم أيها الإخوة الأحبة عدم العمل به، عدم العمل به، فإن المرء يكون ذاكرا للشيء إذا كان عاملا به، أما إذا ترك العمل به فإنه يكون آفة لهذا العلم، إما بالنسيان أو التكبر عليه أو أن يكون فتنة للناس. نعم، صح عند أهل الأصول عليهم رحمة الله أن عمل المفتي ليس بفتوى، صرح بهذا جمع من الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال عن المستفتي أن لا ينظر إلى عمل المفتي بل يسأله، فإنه لا يجيبه إلا بالحق. ولكن لا ينبغي للعالم أن يكون فتنة للناس يقتدون به ويسيرون على هديه، فإنه إذا كان مقدما في الناس يجب عليه أن يتميز باتباع العلم والتقوى وترك ليس فقط المحظورات، ولكن عليه أن يترك الصغائر. كما قال جاء رجل إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله فقال جئتك بحويجة، جئتك بحويجة، فقال الإمام أحمد ابحث لها عن رجيلة، قال جئتك بحويجة بشيء صغير، كأنه يقول أنا لا أصلح للحويجة، ابحث لها عن رجيلة، ابحث لها عما يليق بها. ولذلك استأذن رجل من تلاميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله في عمل ما من الجائزات فقال أبرئك عن هذا، أي لقد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فإن من آفة العلم أن لا تعمل به وأن تأتي بالصغائر حتى إذا قمت بها تجرأت على الكبائر. ولذلك على العالم أن يكون قدوة للناس، فإن الناس لا تغرهم كثيرا الكلمات، إنما ينظرون إلى الأعمال ويستشهدون على صحة مذهبك وعلى صحة ما تقول بدينك وتقواك. ودعوكم مما يقال، خذ قول القائل ولا تنظر إلى عمله، هذه المرتبة عدم النظر إلى عمل العامل هذه مرتبة كبيرة لا تصلح للعوام، يقولون انظروا إلى الإسلام ولا تنظروا إلى المسلمين، هذه مرتبة الكبار، هذه مرتبة الكبار الذين لا تغرهم الظواهر، ولكن البشر في عامتهم إنما يراقبون الأعمال ويراقبون الأفعال ويراقبون سمت الرجل ويراقبون هديه ويراقبون حركته. ولذلك من فساد العلم أن يترك الرجل العمل. ولذلك ألف الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، أي إن من مقتضى العلم ومن لوازمه ومن نتائجه أن يكون العمل، وبغير العمل فلا قيمة للعلم. يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن جاء العمل وإلا ارتحل العلم، وهذا هو شأن قيمة الصلاح، وهذا هو شأن قيمة التقوى في العلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأصلحنا ووفقنا لعمل الصالحات وترك المنكرات، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في الجزائر وفي كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم، اللهم فك أسر إخواننا المسجونين، اللهم كن للمستضعفين في الأرض من المسلمين، وأقم الصلاة.